سؤال يقول تفسير الأحكام القرطبي لماذا لم يسر على منهج ابن الجزي الكلبي وهو من الأندلس؟ طبعا القرطبي أسبق من ابن الجزي الكلبي فهو أوسع، لكن الهدف الذي سعى إليه ابن القرطبي هو أنه أراد أن يثبت مقولة. صار في نقاش هل كل آيات القرآن الكريم، عفوا، كم عدد آيات الأحكام؟ وهذه ستناسبنا في هذا في أحكام القرآن، فاسمحوا لي أن يؤجل الجواب في أول الدرس القادم لأنه يتعلق بموضوع سنشرحه مرة أخرى. ما معنى كلمة لو كان ترتيب السور توقيفي يكون البحث عن مناسبة الترتيب بين السور يسوغ، فما معنى كلمة يسوغ؟ يعني يصلح يناسب، إذا قلنا أن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بحثنا عن المناسبات بين السور مقبولا سائغا معقولا سائغا. هل صحيح أن القرآن كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بدون نقط إعجام؟ هذه مسألة فيها خلاف حقيقة، منهم من يقول لم يكن النقط معروفا حتى جاء أبو الأسود ونقط، والقول الثاني وهو نادر التداول. وفي الدورة الماضية، بعضكم ربما ما حضر معنا الدورة الماضية، كنا شرحنا في متن كتاب الكفاية سميتها الكفاية في علوم القرآن، ذكرت فيه رأي الثاني وهو أن النقط كان موجود حتى قبل كتابة المصحف، وإلا لا يكون هناك معنى لقولنا أن الصحابة جردوا المصحف من النقط من أجل أن يحتمل أكثر من قراءة، لأن ما دام أصلا ما في نقط كيف تقول جردوا من النقط؟ لا، نحن نقول إذن كان النقط موجودا، لكن لما جاءوا كتبوا الكلمات التي فيها أكثر من قراءة تركوا النقط عمدا حتى تحتمل قراءتين، فتثبتوا فتبينوا، قالوا هذه اتركوها بدون نقط حتى تحتمل المعنيين، أما ما لا تحتمل إلا قراءة واحدة انقطوها. هذا الرأي رأي غير شائع في الحقيقة، وأنا أدعوكم لقراءة بحث جميل جدا للدكتور ناصر الدين الأسد في هذه المسألة، لأنه أورد فيه حججا واستدلالات لم يسبق إليها. وهذا البحث أنا صورته للزملاء ونشرته لهم على شكل حرف شسمة ملف PDF، لأنه بحث قصير أظن 20 صفحة أو 25 صفحة، فإذا كان هناك طريقة يا شباب توزعونه على الزملاء يقرؤونه فهذا جيد. أيوه أنا موجود عندي، ممكن أن نعيده بطريقة أو بأخرى. واضح هذا؟ ممكن تسهرون عليه الليلة تقرؤونه، هذا سهل جدا. بس هذا جواب السؤال. ماذا تعني بقولك قد جاء في كتاب الكفاية؟ أنا أقصد كتاب متن صغير الكفاية في علوم القرآن كتبته وشرحته في الدورة الماضية رقم 13 أو رقم 12. ما معنى القرآن نزل على 7 أحرف؟ قرأت كلام القرطبي رحمه الله كلام النووي ولكن ما فهمته، فنرجو من فضلتكم التوضيح. هذا الحديث يا شباب من الأحاديث المشكلة، لذلك يقول الشيخ الشنقيطي هذا الحديث لم أفهم معناه. يقول الشيخ عبد العزيز عبد الفتاح قاري له كتاب حديث الأحرف 7، يقول سألت شيخنا محمد الأمين الشنقيطي عن هذا الحديث ما معناه، فقال لم يتضح لي معناه، فكيف تبغاني أنا أشرح لك معناه؟ لكن نحن نقول يا شباب أن كلام مكي بن أبي طالب في الإبانة من أجود ما قيل في معنى الأحرف 7، حيث أعاده إلى لغات العرب وقال إن حديث الأحرف 7 لم ينزل إلا أو لم ينتشر ولم يقل إلا في آخر العهد المدني بعد أن دخل الناس في الإسلام بعد فتح مكة أفواجا، فاحتاج إلى التخفيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث أمرت أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت إن أمتي لا تطيق ذلك، إن فيهم الشيخ العاسي وفيهم الضعيف وفيهم المرأة، فقال اقرأه على حرفين، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى قال اقرأ إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فبأيها قرأ القارئ فمصيب. لو جيت سبب السؤال اصلا سبب طلب انه يخفف يقول والله فينا شايب ما عاد يستطيع ان يغير طريقته في القراءه، وفينا امراه ليست متعلمه وربما لا تتاح لها فرصه، خفف علينا. معناها الموضوع لا يتعلق بالكتابه، يتعلق بالقراءه. وسبب التخفيف هو صعوبه التعلم، لكننا لا نستطيع أن نضع أيدينا بالضبط على المقصود الأحرف السبعة بدقة، فنقول هي لغات القبائل المقصود بها التخفيف، لكن لا نستطيع أن نزيد أكثر من ذلك، نحدد نقول هذا حرف، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. ولذلك الموجود في المصحف الآن بأي حرف من هذه الأحرف السبعة لا نعلم، لكن نقول الموجود الآن هو جزء من الأحرف السبعة، الله أعلم. والحديث يطول فيها طبعا لأنها يعني فيها غموض شديد لعدم وجود روايات توضح. يقول هنا الشيخ، يقول السلام عليكم ورحمة الله، لو تجيبون عن سؤال الأخ عن علم المنطق على العام ولو بعد الدرس حتى يستفيد الجميع. هذا سؤالكم يا فضيلة الشيخ يا صاحب ستوكهولم. طبعا علم المنطق يا أخواني، كيف نشأ علم المنطق؟ نشأ عند اليونانيين. لماذا؟ كان سقراط وأفلاطون حاولوا أن يضعوا علم المنطق لكنهم لم ينجحوا، فجاء أرسطو بعدهم ونجح. ظهر في المجتمع اليوناني فئة يسمونهم السفسطائيون، لا يعترفون بشيء. تقول عبد الله أنت موجود؟ قالوا لا أنت ما أنت موجود. الآن عقل عبد الله، الآن هل ترون عقل عبد الله الآن؟ إذن هو غير موجود. السفسطائيون لا يعترفون بشيء يخرج عن الحس، شيء لا يلمسونه بأيديهم لا يعترفون به، شيء لا يشمونه لا يعترفون به، شيء لا يشاهدونه لا يعترفون به. فيرون أن لا يمكن أن نطلق على الشيء علم، على العلم علما أو معلوما إلا إذا كان محسوس. فأنكروا أشياء بدهية. حاول أفلاطون سقراط أن يضعوا قواعد يردون بها على هؤلاء، ما نجحوا. فجاء أرسطو ووضع علم المنطق. ولذلك الأسئلة التي يريد أن يجيب عنها المنطق سؤالا فقط، وهو كيف ندرك الأشياء على حقيقتها ونستطيع أن نستدل عليها. فمثلا الآن نقول الله موجود، وش الدليل؟ نحن لدينا أدلة كثيرة صح على وجود الله. أدلة أول شيء هذا الإحكام، يعني لدينا دليلان مشهوران، دليل الخلق والإيجاد والإحكام صح. يعني هل يمكن يا أخواني أن كل هذه المخلوقات وكل هذا الإبداع أنه يكون من فراغ؟ لا يمكن. فدليل الخلق الحدوث ودليل الإبداع والإحكام أيضا كل هذه المخلوقات المخلوقة بغاية الإحكام صح. انظر تأمل في المخلوقات، في الحيوانات، في النباتات، وهذا هذا الإبداع وهذا الخلق، هل يمكن أن يكون عبث؟ لا يمكن. فنحن نستدل بهذا على وجود الله، هم لا يعترفون السفسطائيون بذلك. فهذا السؤال الأول هو أننا كيف ندرك هذه القضايا ونستدل عليها، ثم كيف يكون استدلالنا عليها منطقيا. هذا هو علم المنطق. ولذلك اختلفت يعني مناهج علماء المنطق، لأن كل واحد يريد أن يحقق هذه الهدفين بطريقة مختلفة. ولذلك المنطق الصوري يختلف عن المنطق الوضعي، يختلف يعني الهدف واحد ولكن الطرق التي توصل إليه مختلفة تماما. زي الجمع والطرح اليوم في الرياضيات، نحن نتفق على النتيجة 5 × 5 = 25 صح؟ لا، ليس هناك طريقة واحدة للوصول، في أكثر من طريقة. ولذلك تلاحظون بعضهم يأتي بطرق جديدة للوصول إلى نتائج الضرب والقسمة غير الطرق التي تعلمناها في المدرسة، بس توصل لنفس النتيجة. فنحن نتفق معه في النتيجة ولكن نختلف معه في الطريقة مع أن الهدف واحد. فكذلك المنطق يا شباب، هذا جواب مختصر جدا جدا على فكرة نشأة المنطق والسؤالان اللذان يجيب عنهما علم المنطق، كيف ندرك الأشياء وكيف نستدل عليها. بس هذا هو المنطق. طبعا وله طبعا التصديقات والتصورات، فمثلا القواعد المنطق الأساسية وهي الحد والبرهان وطبعا شرحها يعني العلماء المسلمين استفادوا من هذا المنطق, منطق أرسطو المنطق الصوري, وتكلموا عنه في كتب أصول الفقه, لأنهم يرون أن الاستدلال على القواعد الفقهية وفهم النصوص يفتقر إلى معرفة المنطق, وهو كيف تعرف الشيء. مثلا نعرف التفسير فنقول هو بيان معاني القرآن, بس هذا تعريف جامع مانع, كل ما يخرج عن حد البيان ليس تفسيرا, وما يدخل في البيان يدخل في التفسير. ولذلك قلنا لابن جزي أضاف على الحد فقال ومعرفة دلالته وإشارته وفحواه, هذا فوق التعريف. مثلا عندما عرفوا علم الفقه فقال هو معرفة دلائل الفقه, عفوا أصول الفقه, معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد, هذا تعريف منطقي, تعريف حد منطقي. فهم استفادوا من علم المنطق. طبعا دارت مسألة طويلة يا فضيلة الشيخ, هل النحو الذي وضعه العرب متأثر بالمنطق اليوناني؟ هذه مسألة طويلة. هل علم البلاغة متأثر بعلم المنطق اليوناني؟ وهكذا. طبعا فيه نقاش, قالوا علم المنطق هذا لم يعرفه العرب أصلا إلا بعد أن ترجم في عهد المأمون كتب المنطق وعرفها الناس, وخليل بن أحمد قد وضع النحو وانتهى منه وخلص قبل أن تترجم. في كلام طويل طبعا لا نحتاج إلى يعني التفصيل فيه, فأرجو أن يكون هذا المعنى الذي سألت عنها يعني واضح يا شيخ, ولا أنا أزدته غموضا. يقول أحسن الله إليكم شيخنا, ذكرتم أنه يوجد في قراءة تخالف, طبعا تقصد ابن تيمية, يقول لا ينتفع به الذكي ولا يستفيد ولا ينتفع به البليد وكذا. لا ينتفع. طبعا قضايا المنطق يا شباب هي قضايا بدهية, قضايا المنطق قضايا بدهية, أن نصف الواحد أو نصف الاثنين واحد, لكن للرد على السفسطائيين هؤلاء أصبحنا في حاجة إلى أن نضع قواعد الأشياء البدهية. فإذا عرفنا كيف نشأ علم المنطق عند اليونان أدركنا لماذا هو يتعامل مع البدهيات. فيقول ابن تيمية ما نحتاج المنطق أصلا لأنه يتكلم عن قضايا بدهية, الشيء الجميل فيه عندنا أحسن منه, والشيء اللي ما هو مفيد فيه ما نحتاجه, هذا هو مقصود. يقول ذكرتم أنه يوجد قراءة تخالف رسم المصحف وهي صحيحة ويقرأ بها, صحيح زي وما هو على الغيب بظنين, قراءة المكتوب في المصحف بالضاد صح, ولكنه قرئ بالضاد. ومثلا لا لا صحيح يا شيخ بظنين. طيب الصراط, اهدنا الصراط والصراط, الحمد لله خلاص يكفينا مثال واحد, يكفينا مثال واحد. ويقرأ بها طبعا لأنه صح إسنادها وقرأ بها العلماء وتناقلوها, قراءة منسوبة إلى القراء السبع أو العشر. أما ما ورد في صحيح البخاري فقد صح سنده من حيث الحديث, لكنها لم تذكر في الروايات العثمانية ولم تناقلها العلماء, فعرفنا أنها منسوخة. هذا هو جواب السؤال أخي الحبيب. طيب لا يخفى علي أن الأمة أمة إسناد, وقد كان حفظ السنة بالإسناد, وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا, والحديث والروايات متواترة. السؤال أليس الأولى هو العناية بكلام الله من ناحية الإسناد وتطبيق أحكام الحديث على أسانيد أهل القرآن بالقراءة والروايات والتفاسير؟ جزاكم الله خيرا. نعم قد وقعت العناية بأسانيد القرآن, ولكن ليس على طريقة المحدثين, وإنما من تفرغ للإقراء ذكر إسناده, ومن لم يتفرغ لم يعني تحفظ لنا أسانيده تماما. يا شباب الآن مثل كتاب الكتب الموجودة الآن مثل ابن جزي مثلا أو كتاب الجلالين, يوجد من حرص على أن يقرأها بالأسانيد إلى مؤلفيها صح, ولكن معظمنا يقرأها ويفهمها وله ولا يعرف, لم يقرأ بالإسناد إلى المؤلف صح. فهل هؤلاء ربما يكون من هؤلاء الذين يشرحونها وهو ليس لديه إسناد؟ من هو أعلم بها ممن لديه إسناد لكن ليس لديه إسناد؟ فأنت لا تستطيع أن تستبعد هؤلاء لمجرد أنه لا يوجد لديهم إسناد. يقول ما رأيه في فضيلتكم في قول من قال أن لفظة ما في ما أنا بقارئ هي ما موصولة وليست بما نافية؟ طبعا هذا لا ينسجم مع اللغة العربية, لأنه إذا قال ما أنا بقارئ لا يمكن أن يكون معناها الذي أنا قارئ, ما يمكن هذا, والصحيح أنها نفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست بقارئ، أي لا أعرف القراءة والكتابة. لكن المعنى الذي ربما بعضنا يفهمه وهو غير صحيح أنه يقول لن أقرأ، اقرأ فيقول لن أقرأ. لا، هذا المعنى غير صحيح. لكن المعنى هو ما أنا بقارئ، يعني لست بامرئ قارئ، أنا لا أحسن القراءة والكتاب، هذا هو المعنى. ما الحكمة من نعت لوط وآله بالآية في آية الذاريات ثم الإسلام في الآية الأخرى؟ نعم قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. طبعا الإيمان عند العلماء هو شعائر الإسلام الباطنة، الأعمال القلبية إذا أطلق مع الإسلام، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان قلنا الإسلام هو شعائر الإسلام الظاهرة والإيمان الباطنة. فالذي يظهر للإنسان الذي ينظر إليك أنك مسلم عندما يراك تصلي، لكن لا يعرف هل أنت مؤمن أو لست بمؤمن حتى يختبرك ويبلوك. فهنا قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأن كنا ننظر إليهم من الخارج على أنهم كلهم مؤمنين وهم بيت نبوة، فما ظننا أنه يكون فيهم مثلا من هو على غير دينه. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إذن لا، بعد التمحيص وجدنا أن هناك من ليس بمؤمن، فإذا إطلاق الإسلام أولى على مجموعهم لأنه يوجد فيهم من ليس بمؤمن. هذا الذي يعني وجدته في بعض كتب التفسير في توجيهها، وقد يكون لها توجيهات أخرى والله أعلم. يقول كيفية ربط الآية مع الآية الأخرى لإصدار الحكم الشرعي؟ نجيب عنها بكرة في أحكام القرآن، وكيف أنه يمكن استنباط الحكم الشرعي بجمع آيتين مع بعض، ويمكن استنباط الحكم الشرعي من آية واحدة، نذكرها في الصباح إن شاء الله أو في المساء غدا. أريد التواصل معك والاستفادة منك، حياكم الله وبياكم. يقول أنني تواصلت عن طريق الإيميل دون فائدة، أبشر، يلا هذا أنا معك الآن. فضلت الشيخ، نرى من طلاب العلم من هو مسبل جلبابه، نرجو فضلتكم النصيحة والله حبا فيهم، وجزاك الله خيرا، أحسنت، ما أمرت إلا بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إسبال الإزار، وعمر رضي الله عنه في وهو في يعني ينزف جرحه دخل عليه أحد أبنائه أو أبناء بناته أو غيرهم، فرآه يعني يجر إزاره، فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فانظر يعني أوصاه بهذه الوصية وهو في مرض موته. يقول وأنا أصلي هل يجوز لي أن أدخل قراءة ورش مثلا في قراءة حفص أما أكون بذلك مخطئا؟ لا، تكون مخطئا عندما تمزج بين القراءة في الصلاة، إما أن تقرأ برواية حفص أو تقرأ برواية أخرى، وحد القراءة، اقرأ في ركعة مثلا برواية في ركعة برواية ما في مشكلة، أما أن تقرأ في ركعة واحدة بروايتين فهذا في نوع من الإخلال. وأما المزج بين القراءات على سبيل الاختبار والتعلم والجمع بين القراءات ليس في ذلك حرج. من أول من ألف في القراءات؟ سؤال قوي هذا. قيل أنه الكسائي، وقيل أنه حمزة أحد القراء السبعة، وقيل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفي 224، وقيل أن الدارقطني هو أول من صنف في القراءات بالطريقة التي هي اليوم، وهو أنه جعل الأصول مستقلة عن الفرش، الدارقطني صاحب السنن أو صاحب العلم، وهذا يعتبر سبق لأهل الحديث. يقول التصوف والسلوك والزهد، وهذا في القرآن، فكيف لا يكون من علوم القرآن؟ هو من دلالاته، يعني الدعوة إلى الزهد والزهد في الدنيا من دلالات آيات القرآن، لكن ليس من من علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي. في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله، هل يعني يوم يأتي يوم القيامة؟ نعم يعني يوم يأتي حقيقة ما ينكرون ويكذبون سوف يعرفون حقيقة ما كذبوا به. يقول أحسن الله إليكم، ما هي الشروحات التي تحيلون إليها للاستزادة سواء من المتقدمين والمتأخرين؟ شروحات ماذا؟ شروحات ابن جزي لا يوجد له في الحقيقة شروحات عند المتقدمين، وإنما كان يقرأ الكتاب يعني قراءة ويعلق عليه. ما هي أهم مواضيع علوم القرآن؟ لعلها عددها أربعة، لكن لما تمكن من تقييدها فهل تعيدها؟ لا، نحن كما قال ابن جزي يقول أن المقاصد التي بنيت عليها كتابي والذي أريدها أربعة: الدخول في علم التفسير وتلخيص العبارات وفوائد يعني ذكرتها وليست يعني موجودة في الكتب، يعني هذا الذي ذكره. من الشنقيطي، محمد الأمين أم ابنه حفظه الله؟ لا، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هو الذي يعني لعله يقصد الأحرف السبعة قبل قليل. نعم. الآن أهل المدينة المسجد النبوي بماذا يقرؤون؟ قراءة نافع أم قراءة حفص؟ لا خلاص، يقرؤون بقراءة حفص، قراءة الحكومة، لأن عندما طبع المصحف أول ما طبع برواية حفص، ثم أيضا أصبحت تسجيلات الشيخ الحصري رحمه الله قرأ يعني سجل القرآن برواية حفص، أول تسجيل صوتي للقرآن الكريم عام 1381 هجرية، فبدأ يذاع في الإذاعة المصرية ثم في الإذاعات الدول العربية برواية حفص. وأيضا لما بدأت تنقل يعني الدروج يعني قراءة الحرمين الشريفين برواية حفص، فأصبح العالم كله يقرأ برواية حفص إلا المغرب وقليل من السودان يقرؤون بقراءة الدوري، يعني فهم يقرؤون برواية حفص. ما معنى قوله تعالى: أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قيل أن المقصود بها ننقصها نقصا حقيقيا من أطرافها وأنها تنقص، وقيل أن المقصود ننقصها من أطرافها بموت العلماء كما قال بعض المفسرين من السلف، فاعتبروا موت العلماء نقص، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم، إلى آخر الحديث. يقول أحسن الله إليكم: إذا قرأ العالم جميع التفاسير واطلع على خلاف السلف وكان ملما باللغة وصار من أهل الاجتهاد، هل يجوز له تفسير بعض الآيات بتفسير لم يسبقه أحد؟ طبعا لا، لأنه إذا وصل إلى هذه المرحلة سيعرف أنه لا يجوز له ذلك. وإن كان الجواب لا، يجب عليه التقيد بالتفسير الذي قبله، فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في فهم كلامهم، الاجتهاد في توجيه كلامهم وفي معرفة مقصودهم، هذا هو واجب المتأخرين كما يقول العلماء. هذا شكلها ماذا نستفيد؟ والله السؤال طويل، شوف ورقة. ماذا نستفيد من معرفة المكي والمدني؟ نستفيد منه أننا نعرف المتقدم والمتأخر، نعرف الناسخ والمنسوخ، فنعرف أن المكي ينسخه المدني، ولا يمكن أن يأتي مدني ينسخه مكي، صح؟ فهذا من فوائد الناسخ والمنسوخ. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم غدا وأنتم على